جاء في يونهاب نيوز بكوريا الجنوبية أنه جرت تدريبات الهجوم الاستباقي على جمهوريتنا في موقع رماية الموجود في يانغبيونغ بمحافظة كيونغي يوم 22 من هذا الشهر بتعبئة الوسائل الهجومية الضخمة مثل الحوامات والطبابات للفرقة الثانية للجيش العدواني الأمريكي المحتل لكوريا الجنوبية واللواء الطيران الأول واللواء القوات الآلية الثالث من القوات البرية العميلة.